طبعا والحركة النسوية هي من أعظم ما يستخدم هذا، وحتى كثير من الأخوات الملتزمات لما تأتي وتتحدث عن واقع المرأة في المجتمع، حتى في السياق الجاهلي الجاهليين يظلمون، لأنه دائما يركز على بعض مظاهر الظلم ولا يركز على ما يقابله من أداء الواجبات تجاههن، من الصيانة، من المحبة، الحفاظ عليها، الحقوق المالية، سقوط كثير من الواجبات عليها في مقابل نوع من التسلط الذي يقع عليها. ثم هي لما تتحدث عن ايديولوجيا الضحية يعني تتصور نفسها شيئا عظيما، لدرجة انها ممكن تتكلم عن الله ورسوله في سياق تزكية، تقول لك والله انا ارى انه الاسلام لم يظلم المرأة، ارى ان الاسلام يعني هنيئا للاسلام بهذه التزكية العظيمة. يعني في نسيان تنسى نفسها انها مخلوق لله تبارك وتعالى، وان هذا من الله تبارك وتعالى، وانها من ملك الله عز وجل، هو الذي منحها كل شيء. يعني حتى من ضمن ايديولوجيا الضحية ان الانوثة صارت غالبا ما تذكر في سياق المدح، ان الانوثة تعني كذا وتعني كذا، ثم ان كثير من الممارسات النسائية تبرر ان هذه انوثة، ان هذه موضة، ان هذه كذا، خلاص هذا مجرد ما يقول لك الأنوثة هكذا، هذا خلاص تعليل يبيح هذا الأمر. ثم الذكورية والذكورة لا تبيح بعض أنواع التسلط أو الغيرة الشديدة أو بل الذكورية دائما يعني في الغالب تستخدم على جهة الذم. حتى كلمة رجولة وضع في حذفت وجعل في مكانها الذكورية والتسلط الذكوري، حتى الرجولة صارت ذما، لأن سموها ذكورية وذكورة، وهذه لعبة واشتغلوا على موضوع ايديولوجيا الضحية. الإشكال ليس أن الطرف المقصود مثل المرأة أنها تعيش حالة ايديولوجيا الضحية، لا، المصيبة أن الرجل نفسه يقتنع بهذه الفكرة ويبدأ يعيش تحت ضغطها.